حافظ عمر الديري المكري عن ابني ابي جعفر محمد ستة عشر حديثا او نحوها، وذلك اكثر ما وقع من رواية اب عن ابنه. ثم راى الشيخ ابو عمر عن ابي المظفر عبد الرحيم الحافظ ابي سعد عن ابيه عن ابنه المظفر بسنده عن ابنه ابي المظفر بسنده عن ابي امامه مرفوعا احضروا مواردكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمر وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، فإنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن عائشة قال انتهى. قال ولا نعرف اربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر والله اعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزه والعباس عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وروى مصعب بن الزبير وهو مصعب ابن عبد الله الزبيري يروي عن مالك عن ابن اخيه الزبير بن بكار واسحاق بن حنبل عن ابن اخيه احمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن اخته اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس. هنا يتصل بدرس الامس حديث الكلام على حديث أخسر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل ميتقة. طيب قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه، والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، إلا أنه ذكر أسانيد من رواه ابن صاعد ومن رواه غير ابن صاعد ذكره من طريق ابن عيينة، لم يذكر أسانيده من ابن عيينة لينظر فيه. وأما صاحب صيد القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله: إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها ثقات. نعم، من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات، أو رجال الطريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون، رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب، عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكليل وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق، فإن العلماء اختلفوا في قبولها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمر، فمن هو جد عمر؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمر. بقي: أسمع شعيب من جده عبد الله بن عمر؟ نعم، سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب، أن سائلا سأل وعداه إلى الحاكم والبيهقي، أن سائلا سأل عبد الله بن عمر فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر. فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمر، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك أحد المعين يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب. وهذا تصحيف كما سمعتم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى، فإذا هو كتاب أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية.